في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. هل جابر جائر بالوصل لم يجدي، أم ناصر ناصر جفني على السهدي؟ منعم البال لا تثني معاطفه يد الغرام، وتثنيها يد الميدي. في جسمه ترف يندى به صلف، إن هزه هيف هز الضنا جسدي. تقسم اسمك تقسيما أردت به، الصاد عينك والباقي على كبدي. أما ولآل من شتيت ابتسامه، وما خط في ياقوته من زبرجدي. فهذا عقيق ذائب في معصفر، وهذا جمان سائل في موردي. فيا فرقد الحي الذي مذهويته، تكفل طرفي رعي نسر وفرقدي. تأنف لو أرسلت سهمك في الصفا غدا مارقا من كل صماء جلمدي. ولو بسوى سهم الفراق رميتني حنانيك، لم ينفذ بدرع تجلدي. صددت فلم تبعث رقادا لساهر، وصدت فلم تترك فؤادا لمكمدي. نصبت حبالات الكرى لاقتناصه، فعاقبت جفني بالسهاد المؤبدي. وأقبل تحت الشعر كالبدر في الدجى على مثل غصن البانة المتأودي. ما للحشيشة فضل عند آكلها، لكنه غير مصروف إلى رشده. صفراء في وجهه، خضراء في فمه، حمراء في عينه، سوداء في كبده. سيداتي وسادتي، حتى يضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نديم السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.